فصل في بيع الثمار ونحوه. لبائع من شق منه الطلع للقطع إن لم يشترط ذا القطع، كخارج من كمه وما ظهر من نوره وما بدا من الثمر، وبيع زرع وثمار لا يباح قبل اشتداد الحب أو بدو الصلاح، ونحو ذيك رطبة وبقلي إن كان ذاك البيع دون الأصل، إلا بشرط القطع حالا حيث صح أو جزة أو لقطة حيث اتضح، ويبطل البيع إذا ما مطلقا قد باعه أو كان مع شرط البقاء أو مع شرط القطع لكن تركا حتى بدا الصلاح بعد ذلك، أو اشترى عرية فأثمرت أو جزة أو لقطة ثم نمت، أو ما بدا صلاحه ثم حصل مع غيره اشتباه الكل بطل، وإن بدا الصلاح جاز مطلقا بيع وجاز البيع مع شرط البقاء، وجائز للمشتري أن يبقيه ثم على من باعه أن يسقيه، ثم لآفة من السماء عاد على ذي البيع ذو الشراء، أما إذا أتلفه ابن آدم فهو مخير كما تقدم، وإن بدا الصلاح في أغصاني فهو صلاح النوع في البستان، بدوه نحو سوداد في العنب أو اصفرار واحمرار في الرطاب، والعبد ماله لبائع يظل وباشتراط مشتر له انتقل، لكن إذا للمال مشتر قصد فالبيع في المال شروطه تعد، وما عليه من ثياب قد جرى عرف بها فتلك للذي اشترى.